حصريا على موقع dj.com. زيزو المايسترو. الدنيا جهنة للعبيط والفهمان تعبان، في زماننا كتت الحواليت والحب كان يا مكان. انا اللي ياما على نفسي جيت من اجل ناس انت اخرتها مين، كله تأذيت على نفسي انا زعلان. مفيش حد على جد بقى سال، هدولي صفقة اصحاب من الخير. في ايه يا دنيا متروقي بامان، مش شايفة ناس جدعان. عالم خاينة والحب مش نافع، معاك مادة تبقى قبل الشارع. على موقع